رجلا جاء متأخرا قال ما بالها حدثوا إلى آخره، فإنه قال إني لم أزد لما سمعت الأذان على أن توضأت سجد. قال والوضوء أيضا أنكر عليه يكون ترك الغسل، ومع هذا لم يأمره الخروج يأتي يغتسل. عثمان رضي الله عنه لم يخرج بل صلى مع علمه متعمدا بترك الغسل، والصحابة كلهم يرون ويسمعون ولم ينكر، دل هذا على عدم الوجوب، أن الصحابة لا يسكتون على منكر. وكذلك لو كان عثمان رضي الله عنه يعتقد وجوبه ما ترى، وكذلك لو أن عمر رضي الله عنه يعتقد أنه واجب لأمره بأن يذهب ويغتسل، لأن هذا الحديث استدل به القائلون بالوجوب ولا دليل. وأما الأحاديث التي جاءت فيها غسل الجمعة واجب لكل مغتسل أو حق، لما سيأتي حق على المسلم، فإن هذا يحمل على تأكد الاستحباب، وقد يطلق الواجب على ما هو متأكد، ما يقال حقك واجب عليك. وفي أحد يقول إنه هذا حتم لازم يأتم إذا ترك. معلوم إذا جاءت أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تعارض في ظاهر الأمر إنه يجب الجمع بينه، ولا يجوز إهمال بعضها والأخذ بالبعض، إنه ما يفعل هذا لو تأثرون بحسب النظر أو الجاهلون، وإنما الواجب الجمع لأن لكل واحد وجه ولا بد. وأما القول بالنفس فلا يصار إليه إلا إذا تؤكد من ذلك، وما دام الجمع ممكن لا يصار إليه، وهذا ممكن جدا وقريب وكلام. فإذا يكون غسل الجمعة سواء قلنا يوم الجمعة أو الجمعة يكون مستحب استحبابا أكيد، ولكن من تركه لا يأثم، فعله فله أجر وفضل، ومن تركه فليس عليه. فيه فرق بين أن نقول غسل يوم الجمعة أو غسل الجمعة، يعني لا يلزم إلا لمن أتى إلى الصلاة فقط، إذا قلنا غسل الجمعة لا يلزم إلا من أتى إلى الصلاة فقط، وإذا قيل يوم الجمعة يعني ولو لم يأتي إلى الصلاة يلزم ولو لم يأتي للصلاة. وجاءت نصوص تدل على هذا ونصوص تدل على، ولكن إذا عرفت العلة التي جاء الأمر من أجلها وجب أن يعلق الأمر به كما هو معروف في قواعد الشرع، كما سيأتي ذكر العلة إنها لأجل الحضور ولأجل ما يتصاعد من الروائح الكريهة، فإن الاجتماعات هذه يكون فيها عرق يكون فيها ازدحام فيتأذى الناس ويشغلوا عن الخشوع وعن التفكر والتدبر لما هم فيه، فأمر بالاغتسال والتنظف والتطيب من أجل ذلك.

ولا يجب غسله غسل اللحم لأن السلف لم يفعلوا هذا. وقد يوضع اللحم في القدر ثم يرى الدم في الماء ومع ذلك لا يجب أن يزال ولا أن يغسل لأن هذا شيء مستحدث يسقي وهو باق في اللحم واللحم غالبا لا يحلو منه غالب بل هناك بعض المواضع قد يكون فيها دم متجمد مثل الطحال والكبد قد يكون شبه الدم متجمد ومع هذا لا يجب غسل ولكن الدماء كلها نجسة إلا اليسير من اليسير يعفى عنه وإن كان نجس فالنجاسات تنقسم إلى نجاسة مغلظة قال وحل لنا ميتتان ودمان ما هما الدمان الكبد والطحال سماه دم وجعله